فقال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله أن يتقي الله قال ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال لا لعله أن يكون يصلي قال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية قال أظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود بالنسبة لقول خالد رضي الله عنه في قتل هذا الرجل فإن هذا الرجل الأصل فيه الإيه؟ الإسلام والناس يعرفون أنه مسلم ولا يتم ناقض للإسلام إلا بشيء واضح يقيني واضح يقيني ومن ثم لم يقتل فعلى هذا المسلم إذا دخل في الإسلام يبقى هنا إيه؟ عصم دمه وماله وعرضه معصوم الدم خلاص كده طيب عشان يخرج من الإسلام يبقى لابد أن يكون إيه؟ هناك دليل ناقض كالشمس وذلك هناك فرق بين المشرك الأصلي الذي يأتي بفعل مكفر واضح وبين المسلم الذي يأتي بفعل إيه؟ مكفر المشرك الذي يأتي بفعل مكفر هو أصله إيه؟ كافر يعني كالنصارى وغيره أو اليهود أو المجوس أي مل أما المسلم إذا جاء بمكفر فالأصل فيه إيه؟ أن يعذر نقف وقف يعني كلمة يعذر دي معناها إيه؟ مش مفتوحة رجل مسلم نعرف أنه مسلم وجاء للسيد البدوي أو جاء لوثن أو صنم وراح سجله وقال أنا إيه؟ هسجد لهذا الصنم أيقتل من توه أم تقام عليه الحجة يبقى تقام عليه الحجة شوف أنت سجدت للصنم ليه فإن قال سجدت له تعبدا دون الله عز وجل ورأى أهل العلم أنه يعتقد في هذا الصواب والحق يبقى حد هنا يبقى الردة وضعت الصورة لكن جاهل واحد ما عرفش واحد بيطوف بالبتاع ده مشرك يا عمي ما عرفش انه مشرك بيقول فلان وعلان الى غير من هذه الاشياء اذا لابد من اقامه الحجه بمعنى توضيح البينه لهذا الذي اتى يبقى اذا هنا عصمه المسلم بدخوله في الاسلام معصوم الدم والمال والعرض لا ينتقض هذا الا بدليل واضح كالشمس في رابعه النهار وابن القيم في طريق الهجرتين في المساله رقم 114 لما ذكر جهال المشركين وخدمهم وحميرهم حمير اللي هم بيفهموش فهؤلاء العذر له لان الاصل في المشرك انه ايه انه كافر ما اقدرش اقول بقى ده معذور وما لا دي جانب اخر فلينزل هذا منزل هذا لكن المسلم يعذر وطبعا ادله كثيره جدا موجوده الصحابه لما مشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وراوا اقواما من المشركين يتبركون بشجرة سمى بذات أنواط فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم إيه ذات أنواط النبي صلى الله عليه وسلم طبطب عليهم ولا عظم لهم الأمر قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم رغم هم ما قالوش كده هم بس قالوا الحاجة دي طالما أنها بتنفع يعني نعمل زيهم شكلهم كده يعني فيها خير فعظم لهم الأمر وشبهوا بما فعل بنو إسرائيل ولم يخرجهم من الإسلام وضعت الصورة لأنه خلاص في سوء فهم سوء مثلا مش الأمر مش واضح جلي فرجعوا كما كان أيضا رجل راه ابن عمر يصلي وأمام قبر فقال ابن عمر القبر ما لوش بقى أنت بتسجد للقبر خد اقطع راسك فاستدار الرجل إيه بعيدا عن القبر غير من المسائل التي طبعا مش محتاجة إلى مزيد من البيان هناك فرق بين عموم القتل وخصوص القتل

وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان كلهم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقسم ألا يدخل على أزواجه شهرا. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت بدأ بي فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من 29 أعدهن فقال إن الشهر 29. حدثنا محمد بن طبعا بالنسبة للإيلاء هي سنة مهجورة للأسف الشديد وطبعا دي ما غاب الرجال زي ما بيقولوا فيجوز تأديب المرأة أو النساء بالإلاء والإلاء هو عبارة عن هجر ولمدة المدة لا تزيد لا تصل إلى 4 أشهر واضح ده بالنسبة للإلاء والنبي صلى الله عليه وسلم فعل حوالي كام تقريبا كام يبقى أبو عمر لما يحب يؤالي يبقى كام ما تزيدش يوم واحد يبقى مصر. ها هو بالنسبة للإلاء لا يشترط في التعدد طبعا لا يشترط التعدد يعني لو شخص آلى من امرأة واحدة يجوز من 2 يجوز 3 يجوز الكل يجوز ما شاء الله. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حد بيقول لابد من أسباب لا يوجد سبب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سببا ولا حد عارف السبب يعني قيل سألناه النفقة قيل قيل قيل قيل قيل ماشي يعني دايما يا اخوانا العلاقه بين الرجل وامراته ما احد يسال السبب ابدا واضح وذلك حتى وصل الامر الى اعلى درجات الخلاف يبقى حكما من اهله وحكما من ايه والغرض الصلح مش غرض ايه فدايما ما بين الزوج والزوجة لا يعلمه الا الله لكن ما في سبب يعني امراه مثلا تضررت من زوجها ما في سبب الا امام القاضي والرجل نفس القضيه ما في سبب واضح لا يسأل الناس. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في 29 فقلنا إنما اليوم 29 فقال إنما الشهر وصفق بيديه 3 مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساءه شهرا فخرج إلينا صباح 29 فقال بعض القوم يا رسول الله إنما أصبحنا 29 فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشهر يكون 29 ثم طبق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيديه 3 مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة 9 منها. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد ابن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلف ألا يدخل على بعض أهله شهرا فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح فقيل له حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا قال إن الشهر يكون 29 يوما. لازم عشان انا تعبان جامد ضهري مش عارف اتحرك بقى المره الجايه.